بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوه الا بالله. في الدرس السابق اخذنا ما يجب ستره على المصلي في صلاته، ما الذي يجب على الرجل ان يسترها في حال الصلاه؟ السواتين بالاجماع، زياده على ذلك الفخذين أيضا على الصنام أيضا كأنه فيها إجماع. بقي العاتقان عندك أيضا مما أمر بستره، واختلفوا هل الأمر الاستحباب أم الوجوب. المرأة ما هو الذي يجب عليها ستره في الصلاة؟ نعم، جميع الجسد إلا الوجه والكفين، واختلفوا في القدمين، وبعض أهل العلم أيضا أجاز ظهورها، واختاروا شيخ الإسلام. الصلاة في ثوب محرم لأن يكون حريرا أو مغصوبا. الصلاة صحيحة على أثم. يا أثم، الصلاة صحيحة على الأصح. ودخلنا في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بينا أن واجبة الصلاة نوعين، نوعان، منها نعم منها الركن ومنها الواجب. ما الفرق بينهما؟ الركن إذا تركه سهوا أو عمدا تسقط تبطل الصلاة، لا بد أن يعيده. أما الواجب إذا تركه ناسيا عليه سجود السهو ولا يبطل، وإذا تعمد تركه بطلت الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أعمار الصلاة كاملة مرتبة. الأول تحصيل الطهارة الشرعية. بدأنا من الطهارة وهي ليست من صلب أعمال الصلاة، لأن الله ذكرها وبدأ بها عند أن أمر بالقيام إلى الصلاة، فكان ذكر بعض الأعمال التي تسبق الدخول في الصلاة مناسبا ذكره، كما ذكر الله عز وجل الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة. ومن المعلوم أن أول أعمال الصلاة بعد الإتيان بشروطها هو تكبيرة الإحرام، لكن هذه من باب التبع. قال: أعمار الصلاة كاملة مرتبة. الأول تحصيل الطهارة الشرعية. يقوم المصلي إلى الصلاة بعد تحصيل الطهارة الشرعية التي أمر بها. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. الثاني النية وبيان أحكامها. وقد تقدم أنها من شروط صحة الصلاة، فيجب على المصلي أن لا يشرع في الصلاة إلا وهو على نية، ويجب عليه تعيين النية، تعيين الصلاة بنيته، هل هي نافلة أو فريضة، وتعيين أي نافلة هي وأي فريضة هي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وسواء كان ذاكرا النية عند التكبير أو مستصحبا لها من قبل ذلك بيسير. ذاكرا لها يعني عند أن كبر ذهنه يستحضر في ذلك الوقت أنه سيصلي صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، كبر وهو يستحضر أنه داخل في هذه الصلاة، أو مستصحبا لها من قبل ذلك اليسير، يعني لما أذن المؤذن للظهر أو للعصر قام وهو على نية أن يقوم بهذه الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة العصر، توضأ ثم دخل المسجد على هذه النية، لما كبر لم يكن مستحضرا ذلك الوقت الصلاة، ولكنه على نيته المستقبل مستصحبا لها. هذا معنى الاستصحاب، أي هو على نيته السابقة، لم ينقضها ولم يغيرها، هو دخل المسجد على نية صلاة العصر لما كبر كان غافلا، كان ناسيا أن يستحضر هذه النية، ما يضره، هو مستصحب لها أو مستصحبا لها من قبل ذلك بيسير. ولا يجوز التلفظ بالنية ولا الجهر بها، فإن ذلك من البدع، فإن النية محلها القلب وليس باللسان. وقد أخطأ بعض الشافعية على الإمام الشافعي فنسبوا إليه بشروعية التلفظ بالنية، وليس هذا من أقوال الشافعي. الثالث اتخاذ السترة وبيان أحكامها. قال: يتخذ المصلي سترة يصلي إليها، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك وبين بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القليل. ما معنى فإن معه القليل؟ الشيطان. معنى أن الشيطان هو الذي يؤزه إلى هذا العمل ويعجله على قطع الصلاة على المرور بين يدي المصلي. وما معنى فلتقاتله؟ عندك خليل؟ دفع أشد من الأول، وليس المراد المضاربة والمخاصمة والمشاجرة، إنما المراد ادفعه أشد. هذه الرواية فإن معه القرين تعتبر مفسرة لرواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال: فإنما هو شيطان، أي فإنما هو شيطان يؤزه إلى هذا العمل، بدليل هذه الرواية التي عند ابن خزيمة وأصل الحديث في مسلم. قال: أخرجه ابن خزيمة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنه. اخترنا لفظ ابن خزيمة مع أن الحديث في مسلم من أجل قوله: لا تصلي إلا إلى سترة، هذا اللفظ عند ابن خزيمة ولم يخرج مسلمون هذا اللفظ. قال: وتكون هذه السترة مرتفعة لا تقل عن ثلثي ذراع، لما رواه مسلم في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحم. قال: ومؤخرة الرحل هي الخشبة التي يستند إليها راكب البعير، وقدرها أكثر العلماء بنحو ثلثي ذراع، ويجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع، لما روى البخاري في صحيحه عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت جعل بينه وبين الجدار قريبا من ثلاثة أذرع ثم صلى، ويكون بين موضع سجوده وبين الجدار نحو ممر الشاه. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله أو كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وليس على المأموم أن يتخذ سترة، فالعبرة بسترة إمامه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان هو الأنثى، أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. ما معنى نهست الاحتلام؟ قاربة، يعني مناهزة المقاربة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، هذا يدل على أنه كان في حجة الوداع، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب منها في آخر عمره في ذلك في حجة الوداع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. من ما الشاهد من الحديث عندك أسامة؟ مر بين يدي المأمومين. فالمأمومون لا عبرة بسترتهم، فلا يلزم أن يتخذوا سترة، والمرور بين أيديهم يجوز كما في هذا الحديث، والعبرة بصلاة الإمام. فالإمام هو الذي يمنع المرور بين يديه، وهو الذي يتخذ سترة، ولا يؤمر المأمومون باتخاذ ستر في حال الصلاة جماعة. وعبر بعض الفقهاء بقولهم سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا التعبير قد جاء ينفي من الحديث ولكنه ضعيف. قال: ولا يدع المصلي أحدا يمر بين يديه وبين السترة، ولا حرج عليه إذا مر من ورائها، لحديث طلحة بن عبيد الله المتقدم بين وضع الشاهد من حديث طلحة لك، ولا يبالي من مر وراء ذلك. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ما تفسير فإنما هو شيطان؟ عند عبد العزيز شيطان يعزه إلى هذا العمل، يدفعه إلى هذا العمل، وهو الإصرار على المرور بين يدي المسلم. قال بعضهم معناه فإن عمله عمل شيطان، والأول أقرب لقوله في الرواية الأولى فإن معه القليل، وهي التي ستأتي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القليل. فإن مر بين يدي المصلي أحد ثلاثة أمور بطلت صلاته وعليه الإعادة، وهي الحمار والكلب الأسود والمرأة تمر بين يدي الرجل. فإن مر بين يدي المصلي يضاف غير المأموم، غير المأموم. لماذا استثنينا المأموم؟ ما يضر أن تمر هذه بين يديه. ما الدليل على أن مرت إحدى هذه بين يديه لا تنطق؟ حديثا متقدم على أتى قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان فارتع. وهي الحمار والكلب الأسود والمرأة تمر بين يدي الرجل. قيدنا مرور المرأة أنها تبطل صلاة الرجل فقط، فجمهور العلماء على أن المرأة إذا مرت أمام المرأة لا تقطع عليها صلاتها، لأن الحديث جاء بذكر المرأة تمر بين يدي الرجل. فقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. تقدم ذكر آخرة الرحم في حديث من؟ عندك عائشة وعن طلحة بن عبيد الله، وهذا ثالث عن أبي ذر. هذا يدل على أن هذا أقل تقدير جاء في السترة مثل آخرة الرحم، وهي مسألة تقريبية، لو نقص شيء يسير ما يضر، المسألة تقريبية مثل آخرة الرحم كمؤخرة الرحم. وأما النقصان الكبير ما يجزي، كان يتخذ سترة على ارتفاع 10 سنتيمتر أو أقل، يعني مثل هذا ما يجزي، مثل ارتفاع الهاتف أو ما شابه ذلك. أقل شيء أنه يقول كمؤخرة الرحم تجزي، هذه قريبة من مؤخرة الرحم، هذه نحو شبر ونصف، قاربت ثلثي ذراع، قاربت الثلثي ذراع. فما قارب بيكس إن شاء الله. قال وسترة المصلي تشمل جميع الأماكن ولو كان في الحرمين بعموم الأدلة، وإنما يستثنى الحاجة الشديدة والضرر كما يحصل في المطاف، في المطاف حاشية المطاف حول الكعبة ما يستطيع أن يتخذ سترة، ولا يستطيع أن يمنع من يمر بين يديه، فلا حرج عليه ولا إعادة ولو مرة واحدة لوجود الحاجة الشديدة والضرورة. فإذا يستثنى للحاجة فقط، وأما الأدلة فتدل على أن الحكم واحد. وما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حاشية المطاف يمر الناس بين يديه لا يمنعون فيه ضعف، لم يثبت الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه، ضعيف الحديث. إذن بقي الاعتماد على الحاجة والضرورة، فإنه لو ردهم ربما أدى إلى السقوط والازدحام، إضافة إلى أن بعضهم يأخذ بذلك الحديث الضعيف فيمر غصبا فتبقى في مدافعة معه. بعضهم أو كثير من الفقهاء يعتمدون على ذلك الحديث فيفتون بجواز المرور بين يدي المصلي في الحرم. قال وقد الرابع استقبال القبلة وبيان أحكامها، وقد تقدم أن هذا من شروط صحة الصلاة، ومن كان مشاهدا للكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها لأنه يشاهدها، فوجب عليه أن يصيب العين، ومن لم يشاهدها يعني معنى أن يصيب العين بحيث أنه لو خرج منه خط مستقيم لأصاب بعض الكعبة ولو طرفها. ومن كان مشاهدا للكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها، ومن لم يشاهدها وجب عليه أن يصلي جهتها. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ومن انحرف عن الجهة يسيرا فلا يضره ذلك بالإجماع، الانحراف اليسير لا يضر، وأما انحراف كبير حيث أنه صار يصلي إلى جهة أخرى فلا يصح. الانحراف الكبير الذي يعتبر الناظر إليه يراه قد توجه إلى جهة أخرى، فمثلا لو توجه إلى الركن، نحن الآن القبلة هكذا أمامنا، فلو توجه إلى هذا الركن هو لم يخالف إلى الجهة بالكامل، إلى جهة كما يسمونها 90 درجة مثلا، إلى نحو 40 درجة 50 نحو ذلك، هذا يعتبر الآن غير الجهة بلا شك، هذا غير الجهة. وأما حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة فالمقصود مع إصابة الجهة، مع إصابة الجهة هذا المشرق وهذا المغرب، ليس المعنى تصلي هكذا أو هكذا أو هكذا كله يصح، إنما المراد الجهة إذا مالت يسيرا أنت ما زلت في نفس الجهة، مال قليلا كذا ما زال يعتبر الجهة واحدة، أما الميل الكبير فيضر، فبعض المساجد قد تنحرف إلى نحو 40 درجة 50 درجة، ويجدون من يفتيهم يقولون لا بأس ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا كان ما بين المشرق والمغرب قبلة معناه يجوز أن تصلي هذا يعني على قولهم، لكن المقصود ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني الجهة ما دمت موجها وجهك قبل المسجد الحرام. والميل اليسير قيد العلماء بمشروعية الجهة ما دام الميل يسيرا، ما فائدة التقييد بالميل اليسير؟ أن الميل الكبير يضر. قال ومن كان يصلي على الراحلة في السفر فلا يشترط في حقه استقبال القبلة، يصلي النافلة، زيادة النافلة هنا لأنها هي التي لا يشترط لها. ومن كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر فلا يشترط في حقه استقبال القبلة، قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءها إلا الفرائض ويوتر على راحلته. ومعنى قوله يومئ إيماء أي برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ومن اشتد عليه الخوف ولم يستطع استقبال القبلة سقط عليه وجوب استقبال القبلة كما يحصل في المعارك، ربما هو إذا توجه إلى جهة أخرى ما يستطيع. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الخوف قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يعني يسقط وجوب استقبال القبلة في حالتين. ما هما؟ لقى حديثة النافلة على الراحلة في السفر، نعم، وفي الخوف الشديد يعني عند العجز عن الاستقبال سواء لسبب خوف أو لسبب آخر، كان يوجد سبب آخر، مريض ما يستطيع أن ينحرف إلى القبلة ولم يجد أحدا يوجهه مثلا، فهنا عجز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.